الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أيها الأخوات المستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد. فلقد خصنا الله عز وجل بأكمل شريعة ورسم لنا أقوم طريق، أكمل لنا دينه وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما من خير إلا دلتنا شريعة الإسلام عليه، وما من شر إلا نهتنا عنه. شريعة كاملة في كل جوانبها، ولذلك جعلها الله عز وجل خاتمة الشرائع والمهيمنة عليها، وجعلها الشريعة الباقية الخالدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والواجب على المسلم أن يشكر الله على هذه النعمة التي أنعم بها عليه وعلى ما خصه به من بين سائر الأمم. فنحن المتأخرون وجوداً، المتقدمون رتبة، وعلى المسلم أن يكون راضياً مسلماً بكل ما أمر الله به، مؤتمراً به، منتهياً عن كل ما نهى الله عنه، وأن يعتقد جازماً أنه ما أمر إلا بخير وما نهي إلا عن شر، وأن الفوز والفلاح بالالتزام بالأوامر الشرعية والانتهاء عن النواهي. يرضى بما قدره الله عليه وما كتبه له، ويعتقد جازما أن ذلك خير كله له في عاجل أمره وآجله. يرضى بحكم الله عز وجل وبحكم رسوله صلوات الله وسلامه عليه، ويسلم بذلك تسليما مطلقا. يقول جل من قائل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول في الآية الأخرى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فعليك أخي المسلم أن تكون مسلما بما قضى الله عز وجل به وبما قضى به رسوله، وأن تكون أول من يأتمر بالأوامر، وأن تكون سباقا إلى تطبيق حكم الله عز وجل. عليك في المقام الأول وعلى من تحت إدارتك العامة أو الخاصة، وأن توطن نفسك على التسليم بكل ما أمرت به والانتهاء عن كل ما نهيت عنه، وأن تعلم أن الخير فيما قضاه الله عليك وقدره، وإن ظهر لك لأول وهلة أنه قد لا يكون في صالحك، فإنك لا تعلم حقيقة الأمر، فالله يعلم ما تؤول إليه الأمور، والذي خلقك وأوجدك أعلم بما يصلح حالك في عاجل أمرك وآجله. واعلم أن المبادرة إلى التسليم والانقياد صفة من صفات المؤمنين الصادقين في إيمانهم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله، كيف يكون موقفهم؟ كما بينه الحق عز وجل، أن يقولوا سمعنا وأطعنا، يسلمون ويطيعون ويمتثلون دون تردد أو سؤال عن سبب ما أمروا به أو عن سبب ما نهوا عنه. فهذا هو شأن المؤمن الصادق، وهذه الميزة التي امتاز بها مؤمن هذه الأمة على من سبقهم من أهل الكتابين اليهود والنصارى، الذين أمروا فلم يأتمروا بل قالوا سمعنا وعصينا. ولقد كان الصحابة رضي الله عنهم مثالا في التسابق في الائتمار بما يؤمرون به والانتهاء عما ينهون عنه. فلما نزل قوله عز وجل لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، شق ذلك على الصحابة وأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجثوا على الركب وقالوا أمرنا بالصلاة والصيام والصدقة فسلمنا وأتمرنا، حيث ذلك كان مما نطيق، وقد نزلت هذه الآية ولا نطيق ما فيها، وهم بذلك خافوا مما تضمنته هذه الآية من أنهم محاسبون على ما يخطر في أنفسهم ويدور في خواطرهم، لأن ذلك ليس بمقدورهم، فخافوا مما تضمنته هذه الآية. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ولما قالوا ذلك وذلت به ألسنتهم نسخ الله عز وجل ما في هذه الآية بما جاء بعدها في قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. فخفف الله عز وجل عنهم ورحمهم ونسخ بهذه الآية ما جاء في الآية التي قبلها من محاسبة على ما يخفونه في أنفسهم. وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حينما قال عفي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. وهذه جارية من الأنصار صغيرة السن، خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من الأنصار يقال له جليبيب، فكأن أهلها لم يرضوا به لأنهم يرونه أدنى منهم مكانة، فقالت تلكم الجارية لأهلها أتردون خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقبلوا به وزوجوه، فكان ذلك خيرا لها، حتى قيل إنها كانت من أكثر نساء الأنصار مالا وبذلا ونفقة. كان ذلك بسبب استجابتها لرغبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الانقياد لحكم الله والتسليم به سبب للنجاة والفوز في الدنيا والآخرة، ففي ذلك رضاء الله عز وجل، ومن رضي الله عنه أسعده في الدنيا والآخرة، وفيه اطمئنان للنفس وانشراح للصدر. فإن العاقل يعلم أن الله عز وجل عالم بكل شيء، وأن حكمه هو الحكم العادل المحقق للمصلحة في العاجل والآجل، وإن بدا للإنسان لأول وهلة أن المصلحة في غيره، فالخير فيما اختاره الله عز وجل. ومما يؤسف له أن فريقا من الناس يترددون كثيرا في تسليمهم بأحكام الله وقبولهم لها، واعتقادهم أنها الأنسب لهم ولغيرهم في العاجل والآجل، وبذلك يرتكبون أمرا كبيرا ويعرضون أنفسهم لغضب الله عز وجل وأليم عقابه. فاحرص أخي المستمع أن تكون سباقا على الالتزام بحكم الله وتطبيقه في مختلف المجالات والرضاء به، وإن لم تدرك نفعه لك في العاجل. والحذر الحذر من أن تعترض على حكم الله أو أن تتردد في قبوله فتهلك في الدنيا والآخرة. جعلني الله وإياك ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وهداني وإياك صراطه المستقيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.